إذا ورتيناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. ارتباط لبعض نجوم القرآن بأحداث تقع ربط لها بأسبابها ليعيش الحكم ما عاشت فكرة الناس عن السبب. هذه الصورة تعرضت لحادثة وقعت وتصرف حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش، دول أبطال القصة. ابن أم مكتوم طبعا احنا نعرف انه هو كان أعمى وله مكان من خديجة رضوان الله عليها، لأنه ابن خال خديجة رضوان الله عليها، وهو رجل آمن وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من أحكام الله، قال أقرئني وعلمني مما علمك الله. الذي جاء ليقول أقرئني مما علمك الله دليل على أنه مقبل على منهج الإسلام اللي يعرفه، إقبال عاشق، لأنه لو ما كانش عاشق كان يقول لك نسكت واللي يقولوا لنا نبقى نعمله، إنما إحنا نفتح على نفسنا مسائل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع صناديد قريش اللي هم شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف وأبو جهل والجماعة دول وياهم العباس ابن عبد المطلب. وهؤلاء كما تعلمون كانوا سادة قريش، كانوا وجهاء. الرسول كان يؤمن أنهم إذا ما أسلموا واهتدوا إلى الإيمان من الممكن أولا أن يفاد الإسلام من شيء أول، وهو أن على الأقل يكفون عن فتنتهم لضعفاء المسلمين، هذه مكسب. ثانيا أن بإسلامهم اللي خايف يعلن إسلامه. ثالثا القوة اللي كانت ضده تبقى معه. ده هذا اجتهاد محمد لبشريته، هذا الاجتهاد من رسول الله لصالح الدعوة ولا لغير صالح الدعوة؟ لصالح الدعوة، وهذا العمل منه والاحتيال في انه يقنعه ويحيد ويتصدى اليه، ده يكلفه مشقة ولا ما يكلفوش مشقة؟ طيب واحد جاي ليطلبه يقول له قول لي اللي علمني مما علمك الله، يبقى ده سهل ولا مش سهل؟ طب وناس عمال بيلقى العسر في اقناعه وبيحتال بصنوف الحيل عشان ايه يهديهم الى الاسلام، اي المسلكين مشقة على رسول الله؟ المسلك الثاني، ذكر المسلك الخفيف. اذا فحين يعاتبه الله سبحانه وتعالى على تصرفه لا يعاتبه على انه مقصر، بل يعاتب على انه حمل نفسه من المشقة فوق ما تتطلبه الرسالة. يبقى اذا العتب ده كما قلنا سابقا لصالح رسول الله ام عليه؟ لصالح رسول الله. انا قلت ضربت المثل، قلت انت قلت لابنك ذاكر يا واد الخمس صفحات دول، وبعد ذلك جه وقال لي يا بابا انا ذاكرت كام؟ انا ذاكرت 15 صفحه. ليه يا ابني ارهقت نفسك هذا الارهاق؟ يبقى انت عتبت عليه مش لانه مقصر، بل لانه حمل نفسه فوق ما طلب منه. اذا فيجب ان يؤخذ العتب على رسول الله لا كما ياخذه السطحيون من المفسرين بان ذلك عتب على تصرف لرسول الله ما كان يصح ان يحدث له، نقول لا، هذا العتب لصالحه صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله ترك وعبث في وجه الطريق السهل اللي ما يكلفوش مشقه، ولجأ وتصدى وتعرض للطريق الصعب اللي بيكلفه مشقه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستغل هذه الحادثة ليقرر مبادئ إسلامية. هذه المبادئ إنك أنت منذر فقط، ما تحتلش على واحد على إنه يجي الإسلام. ليه؟ لأن إحنا اللي يدخل الإسلام ما بيمتنش علينا، نحن اللي بنمتن عليه. هو بيجيب لنا خير ولا بيجي هو اللي ياخد خير؟ يبقى إذن خد الطريق السهل وبشر وانذر وانت مذكر وعليك البلاغ، وانت زي السلطان كده اللي يجيلك لحدك كده يهتدي بيك اهلا وسهلا. ما تحاولش انك انت تتعب نفسك ولا تكلف خطره فوق ما تتحمل وفوق امر لم يطلبه منك المنهج. يبقى ذلك يجب ان يقاد هذه القصه على انها عتب يرفع من منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره على منهج ربه، لانه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه.

انس التكوين الذاتي، الانسان المعظم ده المفضل المكرم المستوي القامه اللي كله من شيء ايه؟ من شيء انتهى. يبقى من الذي خلق عليك هذه العظمه؟ يبقى عظمتك ليست ذاتيه. عظمتك في الكون وسيادتك عليه ليست ذاتيه بل هي موجوده من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. يسرك لما خلقت له. انت خلقت لايه؟ خلقت للخلافه في الارض. والخلافه بمنهج بنسميه منهج العباده. منهج العباده. تلك هي مهمتك. وانت حين تكلف بمهمه ميسر لها. يعني لا يكلفك الله الا ما في وسعك. يبقى اذا يجب ان تنظر الى التكليف لا تنظر الى الوسع اولا لتاخذ منه مناخ التكليف، وانما خذ التكليف اولا لتحقق به الوسع. ما دام الله قد كلفك بشيء يبقى معنى ذلك انه في وسعك ان تفعله. ما تقولش هذا ليس في وسعي فيسقطني عن التكليف. نقول له لا، الاول تبحث مننا زاويه من زاويه، اكلفني الله به ام لم يكلفني؟ فان كان قد كلفني يبقى حكم الحق ان ذلك في وسعك. ما تجعلش وسعك انت الاول هو الحكم، وبعد ذلك تقول لا انا ما اقدرش عليه يبقى مش مكلف بك. تقول له لا، انت كلفت او لم تكلف. ان كنت كلفت فالذي كلفك يعلم جدا ان ذلك في وسعك. بدليل انه حين يرى ان الشيء الذي تكلف به وانت في عادة استقامتك وتناسق ملكاتك تقدر عليه يبقى يكلف. فاذا اختل فيك شيء اسقط عنك التكليف. تيجي مسافر والسفر مشقة يقوم يأثر لك الصلاة. الله، يبقى اذا التكليف هو الاصل. اثبت التكليف من الله؟ نقول له نعم. ما دام ثبت التكليف لازم يكون في وسعك وانت صالح وميسر لما كلفك الله به. يحصل له جنون نسقط عنه التكليف، عقله ما نضجش نسقط عنه التكليف، مكره نسقط عنه التكليف. اذا فالاصل في الاشياء ان لا تثبت السعه اولا ثم تقول ذلك اكلف به او لا اكلف به، ولكن اثبت التكليف اولا. الله كلفني او لم يكلفني، فان كانك قد كلفك فاعلم انه كلفك بما هو في وسعك الا يعلم من خلق. ثم السبيل يسره. ثم اماته فاقبره. هنا يلاحظ في ماده الموت بالذات من بين سائر مواد اللغه. العجيب فيها ان الفعل يستعمل فيها لازم ومتعدد، والفاعل مرة يقع مفعولا مرة أخرى، مع أن اللي يبقى فاعل لحاجة ما يجيش مفعول فيها أبدا. تقول مات فلان، فيبقى الفاعل فين؟ فلان. وأمات الله فلانا، بقى مفعول. يبقى الفاعل والمفعول في هذه المادة اتحدا. فاعل والمفعول، إن أردت فاعل بتقول مات فلان، وإن أردت مفعول يقول أمات الله فلان. مسألة عجيبة في هذا اللفظ بخصوصه. الموت هو ايه؟ انعزال عنصر الروح عن عنصر المادة. انعزال عنصر الروح عن عنصر المادة معناه ان الزوجية اللي كانت مكونة الحياة انفصلت عن بعضها. ويحدث ان تتوفى النفس، الله يتوفى الانفس حين موتها. يبقى اذا قبل ما تلتصق الروح بالمادة لا يقال للروح نفس، والمادة لوحدها لا يقال لها نفس. إذا فالنفس هي المزيج المكون من وجود المادة والروح. لما ربنا يحب يتوفى الأنفس يقول واخد الإيه؟ يحل التركيب ده. ما دام حل التركيب خد عنصر الروح عن عنصر المادة تيجي الوفاة. الوفاة طبعا منسوبة إلى الله مرة، الله يتوفى الأنفس. وتيجي مرة ثانية تنسب الى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. اذا فالفاعل هناك تمييز الحق، الله يتوفى الامر. قل يتوفاكم الفعل حدث واحد يسند الى الله مره والى ملك الموت، ثم يسند الى ملائكه اللي هي جنود ملك الموت. توفته رسلنا بالجمع. يبقى مره ثلاث مرات، مره يسند الى الله، ومرة يسند إلى ملك الموت، ومرة يسند إلى جنود ملك الموت رسله. نقول له طبعا لأن هذا الحدث حدث بكون

يبقى تقول لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين، ما تقدرش تقول ولم يثمر، يعني برضه حقيقي. يبقى اذا داخل طيب في ان من يسمع هذه العظات وهذه العبر قد يلتفت الى الحق سبحانه وتعالى فيزجر وينتهي عما ايه؟ عما يقول. كلا لما يقضي ما امره، وبعد ان تكلم عن اصل خلق الانسان وان تكريمه وان سيادته ليست من عنصر تكون، وانه لم يؤمن بربه رغبا او شكرا على ما اوجده وسوده في هذا العالم، ولم يكن رهبا مما يقول اليه لا هذا ولا ذاك. والانسان لونين اثنين، لون ياتي بالرغبة وبالاقناع، ونون ياتي بالبطش، فلا البطش جابه ولا الاقناع، ولا الاقناع جابه. كلا لما يقضي إيه ما امر، اراد بعد ذلك ان يتكلم عن تبقيات الحياه، ذكر اصل الحياه من اي شيء خلقه، وبعد ذلك اراد ان يتكلم عن مستبقيات الحياه. فلينظر الانسان الى طعامه، يعني بده يلفت الى صفه القدره اولا والى صفه القيوميه ثانيا، وانه قائم على امرك، بمعنى انه خلقك وامدك بالحياه ثم اعطى لك مقومات التبقاء. فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض. كلمه صببنا الماء كده، كلمه الصب دي تشعر بايه؟ تدفق بايه؟ بغزاره وقوه. طيب هل هذا يعني صببنا الماء صبا بالامطار؟ يقول لي طيب هي الامطار هي زي ما اتعلمنا تيجي منين؟ من تدخل الماء اللي في الارض، وبعدين يطلع في الجو، يعني يتاثر تقطير، والتقطير بعدين يطلع وبعدين يتجمع سحاب وبعدين يصادف المنطقه البارده فيتقاطروا مطرا. لكن الايه بتتحدث عن الماء الموجود في الكون اولا، قبل ما تحصل عمليه الفخ وتيجي عمليه المطر، اللي ساعه ربنا ما خلق وخلق الارض اداله ايه؟ كمية ماء سلكوا ينابيع في الأرض وعملت البحار وإلى آخره. وبعد ذلك عوامل التبخير تتحكم، وبعد ذلك ما تتحكم يدينا الإيه؟ تدينا المطر. فكأننا صببنا الماء صبا تفيد العملية الإيه؟ الأولانية. ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض شقا ده كلام واضح، بيشتغل بالزراعة، يشوف النبتة الضئيلة، بعد ذلك النبته الضئيله دي تلاقيها نبته من التربه، ويمكن شايله قلقيله من الطين كده. هذه النبته لما انت تمسكها تمسك تلاقيها خير، ازاي استطاعت انها تشق كده وتخرق كده لو لم تكن فيه قيوميه تمسها بهذه المساله؟ ازاي؟ طب ده احنا لما نيجي نشوف بتاع الحلبه، حبيت الحلبه مثلا، وبعد ذلك تلتفت تلاقيها عماله تغرس من تحت في الارض وعماله، وبعد ذلك ان كانت الارض مقشفه كده او نشفت تلتفت تلاقيها مطلعاها كده ايه؟ الله. يبقى دي عمليه ايه؟ النبات الضعيف ده، الخيط الضعيف ده ازاي يقوى على الايه؟ على العمليه دي. الا بما اودع الله فيه من قوة بقيوميته سبحانه وتعالى. وشققنا الارض شقه كمان تدلنا على ان التشقيق هيجي فيه اشياء، بدليل ان لما نيجي نزرع زرع يقول لك لازم نحرسها. ايش نحرسها؟ يعني نجعل الارض ايه؟ هشه. هشه دي علشان الايه؟ الهواء يدخل، وعشان اشعه الشمس لما كانت تتعمل العمليه دي تبقى الارض ايه؟ يبقى اذا لازم نبات اللي عايز اكسجين ده يبقى الاكسجين تحت، الاكسجين تحت. عايز مثلا تربه لها شكل مواصفات خاصه، هذه المواصفات الخاصه لا هي رمليه بحيث ما تمسكش الماء، ولا هي صينيه سوداء بحيث ما تستبقيش الماء. الصينيه اللي ما تقبلش الايه؟ الميه، فما تقبلش الميه وتقبلش تشقق تبقى ما فيش فيها هواء تحت والاشعه تمتلك. الرمليه تدي هذه الاشياء مخلخله صحيح، الا ان ما تمسكش الميه، يبقى عايزين تربه بين ايه؟ بين بين تمسك ويحصل فيها ايه؟ سخن. نقوم احنا بنساعد التربه بان نخليها في الحرث وهو الى اخره. وإن شققنا الأرض شقة لعمل يحدث من أعلى وعمل يحدث من أسفل. لعمل يحدث من أعلى يجي لها أداوة ويجي لها الشر، واللي يحدث من إيه؟ من أسفل إنها تقوى. ومن العجيب إنك أنت شققنا الأرض شقة، إنك أنت تتعجب لما تيجي لأي حبة من الحب ده وبعد ذلك تبص كده تقوم تلاقي وتتتبع استنباتها أو تنبتها أنت استنبات صناعي، تقوم أنت تلتقي تلاقي الفنقتين الاثنين، الأول الحبة تسمن شوية، تسمن شوية زي ما نحن نقول نبلة الفولة كده، وبعدين تلتقي تلاقي جبنتها نزلت في الأرض. الجبانة لسه ما عندهاش لا شعيرات ولا قدرة على أنها تمتص نبات ولا غذاء ولا أي حاجة. يوم الحق سبحانه وتعالى موجع في الحبة فالكتير الحبة الغذاء بتاعه حتى الجذر يقوى، وبعدين يبتدي يمتص من الأرض، وبعدين الفرقتين يقعدوا يتحوروا كده ولا يا دكتور عبد الرحمن يتحوروا، وبعدين تبتدي تلاقيهم خدوا لون من الايه؟ انفلقوا كده وقدرتهم وكونا اول ورقتين في الايه؟ في النبات. ساعة ما تكون اول ورقتين يبتدي بقى العملية تيجي كلها، والجذر يقدر بقى يمتص وبعدين يبقى له الايه؟ كل دي عملية لو الانسان يلتفت اليها لازم تهني، لان دي مسألة ما هيش بتاعت ابدا، لازم وراءها حكمة وراءها قدرة وراءها علم وراءها مغفرة وراءها رحمة. ثم شققنا الارض ايه شقة فانبتنا فيها ايه حبا، وده الغذاء كل ما نتغذى به حبا ايه وعنبا وقطبا. جاب الحب اللي ما عارفينه ده الرز مثلا، الحنطة، الفول، الشعير، اللوبيا، الفاصوليا، كل ما انشأ من الخضور. وبعدين جاب عنبا لان العنب ده فيه خاصيتين، يصح يكون غذاء ويصح ان يكون فاكهة، يعني عنده يشتغل في الناحيتين غذاء وايه وفاكهة. وقطبا، القطب ده اللي بناخده طري اللي بتحش كده ونفسه الجرجير والبقدونس والحاجات اللي بنقطعها طري وبعدين تطلع تاني وده الغد يعني مدلعنا مدللني حبا وعنبا ايه وقطبا. وبعدين نلاحظ دي كلها زي ما بيقولوا بروتينات ومش عارف ايه، وبعدين التكميات زيتونا وزيتونا وايه ونخلة، وبعدين نقول وحدائق ايه غلبة، لان كل الحاجات دي قد تفيدني في غذائي، ومقومات الحياة مش غذاء فقط لأشياء كتيرة تانية. عم قال وحدائق غلبة، غلبة يعني ايه؟ غلبة جمع اغلب او غلباء، والاغلب والغلباء الاصل فيها العنق، تنتفخ اوزابه وتشد اعصابه زي ما الواحد يعني العنق كده يبقى فبده يديني صورة للغابات او الاشجار الكثيفة او الاشجار الضخمة، لانني بعود لغير الاكل، بعود مثلا اعمل اخشاب، اعمل مثلا كسقف بيوت، اعمل منورة، اعمل محرات، حدائق ايه غلبا يعني ايه كثيفة، وحدائق ايه غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم. قلنا برضو متاعا لكم هذه على طول ذاتية، ولأنعامكم ستؤولوا إلينا أيضا متاعا لكم ولإيه ولأنعامكم. فاكهة وأبا، قصة الأب دي مشهورة، أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إيه سئل عنها فقال أي أرض تكلمني وأي سماء تظلني إن كنت في كتاب الله بغير علم. كأن سيدنا أبو بكر وقف عند اللفظ ده، يعني ايه الاسماء؟ برضه سيدنا عمر له قصه زي دي، كان الفاكهه عرفناها ولكن ما الاب؟ وبعدين كان معاه قصه كده ازاي؟ قال هذا هو التكلف يا ابن ام عمر، لما حد يعني يوضح نفسه يعني قال هذا هو التكلف وما عليك اذا لم تعرف معنى الاب. شيء امتن الله به على عباده من جد، وهل تعرف كل ازماء اجناس النبات؟ وتخشوفها كده وتتمتع بها، هو انتفاعك بالشيء يعني مترتب عليه انك انت تعرف اسمه ايه؟ فكأن سيدنا عمر نبهنا بهذه المساله الى اننا ما نتنطعش، ما نتنطعش، لان انتفاعك بالشيء لا يعني انك انت تعرفه او تعرف ايه. هل لما نلاقي مثلا فتحه ونجح تاكلها وبعد ذلك ما نعرفش اسمها، كل ما اعرفش اسمها ده مش هيخلينا ننتفع بيه؟

له الحقوق عليه ولا اداش هذه الايه، والا لو كان هم في مناط المساعده ما كانش يبقى الفرار. يبقى ما دام الفرار يبقى في موقف الايه؟ المؤاخذه. او بيفر منه ليه؟ لانه هو شايف نفسه شغل مكفيه. يقول يا اخويا لا انا اروح لك ولا انت تروح لكل واحد بايه؟ فجاب الحيثية يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد امنه على قده، يعني كل واحد ايه سائل عما حوله، فجاهل عما حوله يبقى خلاص كل واحد بالجهل عليه. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احشروا الناس عراة غرلا، فقالت يا رسول الله نفس عرايا كده وغر يعني بنى عورتهم، قال الامر اهول من ان ينظر احد الى احد. حد فايق من الحكايه دي؟ يبقى شوف بقى تصور هذه المساله، يبقى الامر الفزع لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. كلمه خلت الذاتيه هي اللي ايه؟ هي اللي حاكمه. تقول له الذاتية اللي حاكمة دي بقى؟ رد على زمان، ما دام الذاتية هي اللي كانت بتحكم حياتك، خلي الذاتية هنا بقى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وبعد ذلك تأتي الايه؟ النتيجة. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. كأن الناس انقسموا بإيه؟ قسمين. القسم الأول ضاحك مستبشر، ليه؟ لأن دي أول عتبة من عتبات الغيب، كان يحدث عن ذلك فيؤمن به إيمانا غيبيا لأن الله قال، اللي كان غيب أصبح مشهدا. فالذي وافق منهج الله واطاع ابتدوا عند الكلام ده بطريقه، والكلام هو الحمد لله الذي ايه؟ الذي نفذت بكلمتي. ويذكر بقى توفيقه، ويذكر ايمانه، ويذكر ورعه، ويذكر متاعب حمله على المنهج، يقول ايه؟ يضحك ويستبشر. لانه ما دام اول خطوه من خطوات الغيب اهو، كان بيقول لنا ده فيه قيامه ومش عارف ايه هيحصل كيف وكيف وكيف، بمجرد ما حصلت اول خطوه من خطوات الغيب وبقى مشهد، قال كلها بقى ضاعت. اللي كان بيكذبه صح، يبقى اذا البلاوي اللي حدث فيها زمان هتبقى صح. ماذا يكون موقفه؟ ينشا له الانقباض. الانقباض يعمل ايه؟ الانقباض النفسي ينخلع على وجهه. ذكر خلع عليه ضحكا واستبشارا، وهذا خلع عليه غبارا وقدرة وحزنا وسوادا، ابيضت وايه؟ واسودت. يبقى ذكر ابيضت لانهم ايقنوا ان ما كان الله يعدهم به حق، وان الحياه اللي فاتت دي كانت المتاعب اللي فيها دي تهون امام ما يقدمه الله لهم من نعيم، وما دام دي اوليه النعيم وكانت كما قال الله، يبقى اللي جاي زي ما قال الله، والثاني بقى بالايه؟ بالعكس. وجوه يومئذ ضاحكه مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشيها قدرة. قدرة اللي هو السواد. أولئك هم الكفرة الفجرة. وختمت الصورة بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدنا لهذا اليوم حتى نكون من الضاحكين المستبشرين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.